الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، سيد الأولين والآخرين، وخاتم النبيين والمرسلين، وقائد الغر الميامين المحجلين. اللهم صل عليه وعلى آله وأزواجه وأصحابه الطيبين الطاهرين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فمرحبا بحضراتكم في بيت ربنا ومع سنة عظيمنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، وهذا عود حميد إلى دروسنا في سلسلة شرح أسماء الله الحسنى. والله أسأل أن ينفعنا بها في الدنيا والآخرة، إنه ولي ذلك ومولاه. لقاؤنا في هذه الليلة المباركة مع اسمين من أسماء الله الحسنى. هذين الاسمين فيهما من صفات الجمال لله عز وجل ما يحمل العباد على حبه وعلى التودد إليه، فما هما يا ترى؟ إنهما اسم الله الغفور والغفار. من أسماء الله عز وجل الغفور، وكذا من أسمائه الغفار، وهذان الاسمان ثابتان بالقرآن وبالسنة. لكن أولا، ما معنى المغفرة؟ يعني إيه مغفرة؟ غفور من المغفرة، غفار من المغفرة، ما معنى كلمة مغفرة؟ أصل الغفر التغطية والستر. كلمة غفر معناها التغطية والستر. غفر الله له ذنوبه أي سترها عليه، ولم يفضح بها لا في الدنيا ولا في الآخرة. تقول العرب في كلامها: اصبغ ثوبك بالسواد فإنه أغفر لوسخه، يعني أستر لوسخه. الثوب الأسود بيبان فيه وسخه؟ لا. فالعرب يقولون في كلامهم المشاع: اصبغ ثوبك بالسواد فإنه أغفر لوسخه، أي أستر وأغطى على وسخه. وكذلك يقولون: غفر الشيب بالخضاب. حق محمد غفر الشيب بالخضاب. يعني غفر الشيب بالخضاب؟ ستره وغطاه لما صبغه بلون الحناء أو بالكتم. ويقولون عن الحلق التي يستر بها المقاتل نفسه، يقولون عنها مغفر. وفي غزوة أحد غاصت حلقات المغفر في وجنة رسول الله. يعني مغفر حلقات، سلاسل كده من حلقات الفارس بيلبسها فوق الخوذة ويغطي بها القفا ويغطي بها أعلى الصدر. مغفر. لماذا سميت مغفر؟ لأنها تستر وتغطي على بدنه وتقيه من ضربات الأعداء. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، وقيل بل المغفرة مأخوذة من الغفر، والغفر نبات تداوى به الجراح إذا ذر عليها دملها وأبرأها بإذن الله. في نبات اسمه غفر، العرب يعرفونه، هذا النبات كانوا يأتون به ويدكونه ويذرونه على الجراحات، يوم يعمل يدملها، يعني تبرأ بإذن الله بسبب هذا الدواء، وربنا هو شافي الأمراض. ومن هذا المعنى يظهر أن المعصية داء وأن المغفرة دواؤها. فاللهم يا غفور يا غفار اغفر لنا واسترنا في الدنيا والآخرة وداوينا من مرض الذنوب بدواء التوبة والمغفرة، آمين. الله من أسمائه الغفور ومن أسمائه الغفار، وهذان الاسمان وردا في القرآن ووردا في السنة. ذكر اسم الله الغفور في القرآن في 91 آية. يا الله، الغفور الاسم ده تكرر في القرآن 91 مرة، وورد اسم الله الغفار في القرآن في 5 آيات. ناهيكم عن اسمه العفو واسمه الرحمن واسمه الرحيم. لما تقارن الأسماء التي تبعثك على الأمل، كم مرة ذكر اسم الله الجبار في القرآن؟ كم مرة ذكر اسمه المتكبر في القرآن؟ كم مرة ذكر اسمه المنتقم في القرآن؟ لما تقارن هذه الأسماء بهذه الأسماء تجد أن الأسماء التي تبعث على الرحمة وتفتح باب الأمل أكثر بكثير. وربنا جل جلاله كتب على نفسه الرحمة، وسبقت رحمته غضبه جل جلاله وعز وجل. ورد اسمه الغفور في 91 آية، منها قوله في سورة الشورى: ألا إن الله هو الغفور الرحيم. وقوله في سورة البروج: وهو الغفور الودود، بيتودد إليكم بمغفرة الذنوب، وهو الغفور الودود سبحانه وتعالى. وأما الغفار فورد في 5 آيات، منها على سبيل المثال للحصر هذه الآية التي جاءت في الزمر، قال الله عز وجل: ألا هو العزيز الغفار. ألا هو العزيز الغفار، لماذا جاء بصفة العزة مع صفة المغفرة؟ لأنه يغفر بعزة. ممكن واحد فينا يسامح عن ضعف، واحد أقوى منك يعمل خطأ في حقك تسامحه لأنك لا تملك إلا أن تسامح، هيأذيك أقوى منك. ربنا بيغفر بإيه؟ بعزة، قادر وقاهر فوق عباده، ومغفرته بعزة، تفضل منا من الله. اللهم من علينا بمغفرة تغفر لنا بها كل الذنوب، اللهم آمين. كذا في سورة نوح، قال نوح عليه السلام لقومه: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا. فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا سبحانه وتعالى. إيه معنى الاسمين في حق الله تعالى؟ يعني إيه بقى غفار ويعني غفور؟ قال الإمام الزجاج: الغفر في حق الله تعالى هو الذي يستر ذنوب عباده ويغطيها بستره عز وجل. وقال الإمام الخطابي كلاما أجمل، قال الغفار الستير لذنوب عباده، المسدل عليهم ثوب عطفه ورأفته. ومعنى الستر في هذا أنه لا يكشف أمر العبد لخلقه ولا يهتك ستره بعقوبة تفضحه وتشهره بين الناس. ده الستر، ده المغفرة. غفور يعني ايه؟ بيستر عليك ذنوبك، ما بيفضحكش. واللي ربنا يستره في الدنيا سيستره في الآخرة. فاللهم استرنا في الدنيا والآخرة يا رب. اللهم أمين. وقال الإمام السعدي رحمه الله: العفو الغفور الغفار الذي لم يزل ولا يزال بالعفو معروفا وبالغفران والصفح عن عباده موصوفا، كل أحد مضطر إلى عفوه، مضطر إلى مغفرته، مضطر إلى رحمته وكرمه، وقد وعد بالمغفرة والعفو لمن أخذ بأسبابها. فقال عز وجل: وإني لغفار لمين؟ لمن تاب وآمن وعمل صالحا ثم اهتدى. فربنا الغفار اللي بيحب يغفر، التواب اللي بيحب يتوب ويفرح بتوبة العبد، وعد بالمغفرة لمن أخذ بأسباب المغفرة. قال الإمام ابن القيم في النونية: وهو العفو، فلو أتى بقرابها، يعني العبد أتى ربه بقراب يعني الأرض، فهو العفو، فلو أتي بقرابها من غير شرك بل من العصيان لأتاه بالغفران ملء قرابها، سبحانه هو واسع الغفران. بيشير للحديث القدسي: لو أتاني بقراب الأرض خطايا ثم استغفرني وجاءني لم يشرك بي شيئا لأتيته بقرابها مغفرة سبحانه وتعالى. طيب ما الفارق بين الغفور والغفار؟ مش احنا لما تكلمنا عن الرحمن الرحيم قلنا هناك فارق بين اسمه الرحمن واسمه الرحيم؟ برضو في فارق بين اسمه الغفور والغفار. صحيح الغفور مبالغة من المغفرة على وزن فعول، والغفار مبالغة من المغفرة على وزن فعال. فغفور وغفار يعني الذي يغفر بلا حدود، لكن في فارق دقيق جدا. قال الغفور على وزن فعول مبالغة، أي كثير المغفرة في العدد والتكرار. يعني ربنا بيغفر لك كم مرة؟ كتير، مليون مرة، 10 مليار مرة. مهما تعمل لو استغفرت وما أصرتش على الذنب وجئت بشروط التوبة هيغفر لك. مش مرة، يديك فرصة، يقول لك غلطة واحدة وأسامحك مرة واحدة. لا، ده غفور يعني يغفر في مرات كثيرة جدا. والغفار على وزن فعال، أي هو الذي يغفر الذنوب العظيمة مهما عظم شأنها ومهما كبر قدرها ووقعها. فالغفور تناسب العبد كثير الخطايا، بيغلط كتير، أقول ربنا غفور يا عم ما أنا تبت وقعت تاني، ولا يهمك توب تاني، ربنا غفور، أنا استغفرت 100 مرة ورجعت تاني، استغفر تاني، ربنا غفور. بيغفر إيه؟ كثيرا. واللي عامل ذنوب كبيرة، ده أنا قتلت، ده أنا زنيت، ده أنا، أقوله ماله؟ طب إذ أن الله غفار، يعني يغفر الذنوب الإيه؟ العظيمة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب إذا عرفنا أن الله غفور وغفار، ما هي الآثار الإيمانية في قلوبنا إذا عرفنا أن الله غفار وغفور؟ نستفيد إيه؟ أولا نحب الله. لما تعرف أن ربك غفور وغفار وبيستر وبيغفر كثيرا وبيغفر الذنوب مهما عظمت ومهما كبرت، تحب ولا لا؟ غفور جل جلاله. من عرف مغفرة الله لعباده على ظلمهم وعظيم عفوه عنهم مع إساءاتهم لا شك سوف يحبه. وانا قلت دراسة الأسماء والصفات هتخليك تحب ربنا. انت تحب ربنا لما تعرفه. ربنا الغفور الغفار بيغفر قد ايه؟ هو اصلا من الذي يملك مغفرة الذنوب؟ ها؟ الله وحده. حد بيغفر غير ربنا؟ ما يملكش المغفرة، ما يملكش التوبة الا الله. قال الله تعالى: ومن يغفر الذنوب الا الله، ومن يغفر الذنوب الا الله، لا احد. قال عز وجل: انما التوبة على الله للذين يعملون السوء بجهالة. انما التوبة على الله لانه لا يملك ان يتوب عليك الا الله. صح جماعة النصارى، إذا أذنب أحدهم ذنبا عظيما يذهب إلى القس ويجلسه على كرسي الاعتراف، قل لي عملت إيه؟ فعلت وفعلت وفعلت وفعلت وندمت، قل اذهب غفرت لك. يا راجل يا بكاش، ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ لا. طب وإنت لما تغلط مين ده هيغفر لك؟ مين اللي هيتوب عليك؟ إنما التوبة على الله، يعني لا يملكها إلا الله سبحانه وتعالى. وعن الأسود بن سريع أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بأسير فقال الأسير: اللهم إني أتوب إليك ولا أتوب إلى محمد. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: عرف الحق لأهله. رواه أحمد. صح. هو احنا نتوب لمين؟ لله. قال عرف الحق لأهله. وكان النبي يقول في دعائه، في دعاء استغفار، سيد استغفار: أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من الذي يملك المغفرة والتوبة؟ ربنا بس. طيب مغفرة ربنا قد إيه؟ لا لا، ما ليس لها حد. إن ربك واسع المغفرة، مغفرته أكثر من موج البحر المتلاطم سبحانه وتعالى. زي ما رحمته وسعت كل شيء، برضو مغفرته وسعت كل شيء. مغفرته أعظم من ذنوب العباد. ولذلك في الحديث الذي رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قال الله عز وجل: يا ابن آدم، شوف ربنا مغفرته واسعة ازاي، يا ابن آدم إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يبقى من مكفرات الذنوب إنك تدعي ربنا وترجوه: يا ابن آدم لو بلغت ذنوبك عنان السماء. يا الله، مش واحد عمل سيئات قد الجبل؟ بقول لك ذنوبه ملت الأرض ووصلت للسماء. لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. اللهم أمتنا على التوحيد. واحد مات على التوحيد لو جاب ذنوب ملء الأرض وجاء لله موحدا ربنا يتجاوز عنه. ربنا وعد بكده. نعم. يبقى ربنا مغفرته قد ايه؟ لا تتصور. ان ربك واسع المغفرة. طب ربنا بيغفر كم ذنب للعباد؟ يعني يغفر لي 1000 ذنب، 2000 ذنب، 100,000 ذنب، 1,000,000 ذنب؟ لا، ده انا لو تبت يغفر لي كل الذنوب كله. قال عز وجل في آية، يا لها من آية، ما أحلاها وأنداها وأروعها. قال عز وجل، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا كلها إنه هو الغفور الرحيم. سبحان الله، في الآية العظيمة دي إن ربنا بيتحنن فيها على العباد، بينادي مين؟ بينادي الناس الذين أسرفوا على أنفسهم. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم، يعني إيه؟ عملوا ذنوب بعدد شعر رؤوسهم، عملوا كل الموبقات، أسرفوا في الذنوب، قتلوا وزنوا وسرقوا ونهبوا وظلموا كل ما تتخيلوا، ومع ذلك بيقولهم يا عبادي. لسه برضه لم يرفع عنهم شرف العبودية، يعني أنا ربكم وأنتم عبادي ولو عصيتموني، أنا ربكم وأنتم عبادي ولو عطلتم أوامري، أنا ربكم وأنتم عبادي ولو تعديتم حدودي. ويفتح باب الأمل، قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم. قال ابن عباس رضي الله عنهما في هذه الآية، قد دعا الله إلى مغفرته من زعم أن المسيح هو الله. ما بقاش كل يا مسلمين، الكل يا عبادي. ودعا إلى المغفرة من زعم أن المسيح ابن الله، ومن زعم أن عزيرا ابن الله، ومن زعم أن الله فقير، ومن زعم أن يد الله مغلولة، ومن زعم أن الله ثالث ثلاثة. قال ربنا لكل هؤلاء، أفلا يتوبون إلى الله ويستغفرونه والله غفور رحيم. ثم دعاهم إلى التوبة مما هو أعظم من ذلك. ده ربنا دعا فرعون إلى التوبة، فرعون الذي قال أنا ربكم الأعلى، والذي قال ما علمت لكم من إله غيري، وبعث إليه بنبيين كريمين وقال لهما فقولا له قولا لينا. في بقى مغفرة أوسع من هذه المغفرة؟ سبحان الله. ولذلك الحديث الذي رواه الإمام مسلم في صحيحه، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لو يعلم الكافر ما عند الله من الرحمة ما قنط من جنته أحد. كان الكل طمع في الجنة. الحديث له بقية، ولو يعلم المؤمن ما عند الله من العذاب ما لا لا لا ما طمع في النجاة من النار أحد. سبحان الله، سبحان الله. أو كما قال رسول الله، ولله ضر القائل، يا رب إن كثرت ذنوب عظيمة فقد علمت أن عفوك أعظم، دعوتك ربي كما أمرت تضرعا فإذا رددت فمن ذا يرحم، إن كان لا يدعوك إلا محسن فبمن يلوذ ويستجير المجرم، ما لي إليك وسيلة إلا الرجاء وعظيم عفوك ثم إني مسلم. شوف الراجل الشاعر الموفق اللي بيدعو. شوف عمر كان بيقول، إني لا أحمل هم الدعاء ولكني إني لا أحمل هم الإجابة ولكني أحمل هم الدعاء. راجل بيناجي الله بكلام يعني يفتت القلوب، سبحان الله. ربنا الودود الذي يحب لأنه غفور وغفار، يغفر الذنوب جميعا، واسع المغفرة سبحانه وتعالى، يدعو الجميع إلى التوبة، ولا يملك التوبة ولا يملك المغفرة إلا هو سبحانه وتعالى. وربنا يحب المغفرة، والمغفرة معناها الستر على العبد. ولذلك في الحديث إن الله عز وجل يحب الحياء والستر، أخرجه أبو داود والنسائي، والحديث صحيح. أيوة ربنا بيحب كده، ولا يرضى لعباده الكفر. حب التوبة، إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين. برضو بيحب المغفرة، بيحب يستر على عباده. إن الله عز وجل يحب الحياء والستر. قال ابن القيم رحمه الله: وهو الحيي، ربنا حيي، من صفاته أنه حيي يستحي. وهو الحيي فليس يفضح عبده عند التجاهر منه بالعصيان، لكنه يلقي عليه ستره، فهو الستير وصاحب الغفران سبحانه وتعالى. في الآخرة ربنا إذا أراد أن يغفر لك يسترك في الآخرة، إيه اللي يحصل؟ روى البخاري في الأدب وكذا في التوحيد عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يدنو أحدكم من ربه حتى يضع كنفه عليه فيقول: عملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. ويقول: عملت كذا وكذا؟ ربنا بيقررك، عملت كذا وكذا، عبد صالح صادق، نعم. وعملت كذا وكذا؟ فيقول: نعم. فيقرره، ثم يقول: إني سترت عليك في الدنيا فأنا أغفرها لك اليوم. صاحبنا بقى يخرج وكتابه ليس فيه إلا الإيه؟ الحسنات. وساعتها بقى يقول: هاؤم اقرؤوا كتابي إني ظننت أني ملاق حسابي. فهو في عيشة راضية في جنة عالية، اللهم اجعلنا منه. وفي رواية أخرى عند البخاري في كتاب التفسير والمظالم، وعند مسلم في كتاب التوبة، قال: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وإني أغفرها لك اليوم، فيعطى صحيفة حسناته. وأما الكفار والمنافقون فينادى بهم على رؤوس الخلائق: هؤلاء الذين كذبوا على الله. فضيحة. ما هو المغفرة ستر، عكسها الفضح، فضيحة في الدنيا والآخرة عياذا بالله. ولذلك قال أهل العلم: إذا ستر الله مؤمنا في الدنيا فسوف يستره في الآخرة. سترتها عليك في الدنيا وأسترها عليك اليوم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يستر الله على عبد في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. رواه مسلم في صحيحه. بل ربنا يستر ويستر على من يستر. شو بيحب المغفرة، والمغفرة يعني الستر، وبيحب اللي بيستره على الناس. ولذلك بيكره الذين يشيعون الفاحشة في الذين آمنوا، وبيكره الذين يجاهرون بالذنوب والمعاصي، بيحب الستر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من ستر مسلما يعني في الدنيا ستره الله يوم القيامة. رواه البخاري في المظالم، ومسلم في كتاب البر والصلة. والذي لا يستر على الناس ويحب أن يفضح الناس ويتتبع عورات الناس ربنا هيفضحه ولو في عقر داره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه أحمد وأبو داود والحديث صحيح: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه. الناس اللي فاكرة أن الإسلام كلام وبس، الفريق المنافق: يا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه لا تغتاب المسلمين، لا تغتاب المسلمين ولا تتبعوا عورات عوراتهم ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من يتبع عوراتهم يتبع الله عورته، ومن يتبع عورته يفضح في بيته. فعلا يفضح ولو في عقر داره سبحانه وتعالى. الله الغفور الذي يستر ويحب من يستر، ويتوب ويحب من يتوب، ويفرح بمن يستغفر ويتوب، بيفرح بكده فرح يليق بجلاله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لله أفرح بتوبة عبده من أحدكم سقط على بعيره وقد أضله بأرض فلا. يعني حديث متفق عليه، هذا الحديث المجمل له رواية تفصلها، تفصله: واحد في الصحراء خارج على بعير، تعب، نزل في منزل، جعل ذراعه وساد تحت رأسه نام، فلما قام لم يجد البعير، وعلى البعير الزاد والشراب. تخيل نفسك بقى في صحراء ومسافر على جمل وعلى كل أكلك وشربك، ربطت الجمل كويس وقلت نام ساعة في الضلة دي، صحيت لقيت الجمل ولا الزاد ولا الزواد، وأنت في قلب صحراء قاحلة موحشة، كأنك والصحراء زي البحر، الداخل فيها مفقود والخارج منها مولود. صاحبنا عمل ايه؟ اخذ يبحث عن الدابة، يبحث عن البعير، يبحث يبحث، تعب من الاهازي، قال ارجع الى مكاني واموت فيه بدل ما ينهشني بقى ذئب ولا تلدغني حية ولا عقرب، انا في مكان احفر لنفسي كده واركض في الحفرة واموت. فبينا هو على ذلك إذ غلبته عيناه مرة أخرى، فقام فوجد البعير عند رأسه وعليه زاده وشرابه. فرحته قد إيه بقى الرجل ده، واحد شاف الموت بعينيه وبعدين ربنا أنجاه، زي واحد دخلوه غرفة الشنق وعشماوي أبو شنب بريمة ده قال له هشنقك، حط الحبل في رقبته ولسه هينفذ الحكم، قالوا قرار سيبه. ليه؟ قالوا عفو، او الراجل ده مظلوم، او ظهر حاجة في القضية. الراجل ده اللي طلع من بين مخالب عشماوي فرحته قد ايه، ده يقول لك خد كل ما املك، لو معاه مليون جنيه خده بس عيش. مش كده؟ شوفوا بقى، ربنا فرحته بتوبتنا إليه أعظم من فرحة الذي رأى الهلاك ثم أنجاه الله. فهل تتصور فرحة الله إذا استغفرناه وتبنا إليه ويفرح ليه؟ هو فقير إلى توبتنا؟ يحتاج إلى استغفارنا؟ لا، يفرح لك، يفرح لأنه يحب أن يتوب. ربنا تواب بيحب يتوب، عفو بيحب يعفو، بيحب يصفح، بيحب يتجاوز، بيحب يغفر، أكثر من حبه للانتقام والغضب والعذاب، صح؟ فيفرح لذلك. طب بالله عليكم، إله وصفه كده يتحب ولا ما يتحبش؟ لازم نحبه طبعا، صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومش بيفرح وبس، ده بيضحك للتائب، ويضحك ضحك يليق بجلاله، وربنا ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يضحك الله سبحانه وتعالى إلى رجلين يقتل أحدهما الآخر يدخلان الجنة. القاتل والمقتول، يقاتل هذا في سبيل الله فيقتل، ثم يتوب الله على القاتل فيسلم فيستشهد. رواه الشيخان في الصحيحين. ويغضب على من قنط العباد من رحمة الله. طب معقول ربنا يتوب عليك؟ ده انت عملت عمايل، تفكر نفسك هتخش الجنة؟ انت لو صليت لحد ما تموت ده انت عملت بلاوي. هو اللي يعمل كده ربنا بيغضب عليه. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان رجلا قال والله لا يغفر الله لفلان، فقال الله من ذا الذي يتألى علي الا اغفر لفلان، فاني قد غفرت لفلان واحبطت عملك. اللهم استرنا يا رب. رواه مسلم. اوعى تقول لحد ربنا مش هيتوب عليك، مش هيغفر لك ابدا، ما انت شايف الجنه. لا، هو بتاعتك، هي في ايديك، انت هتتألى على الله. اهم رجلان من بني اسرائيل كما في روايه فيها بسط غير هذه الروايه، واحد عابد مجتهد جدا وله اخ دايما يراه على المعاصي، دايما دايما وينصح له ويأبى. قال والله لن يغفر لك الله أبدا. فقال الله من هذا الذي يتألى علي، فقد غفرت لفلان وأحبطت عمله. تاب على القاتل، تاب على المجرم ده فهداه، وأحبط عمل الثاني المعجب الذي يتألى على الله عز وجل. يبقى نستفيد إذا عرفنا أن الله غفور وغفار بأن نحبه. الفائدة الثانية، إذا علمنا أن الله غفور وغفار، ما المطلوب؟ أن نسارع بالمغفرة، نسارع بالاستغفار، نسارع بالتوبة. قال الله عز وجل وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين. شو غفور وغفار؟ المطلوب منك انك ايه؟ تستغفر، يعني تطلب المغفرة من الله. ولذلك البضار، البضار اسرع، عجل، انهض من كبوتك، استغفر ربك عز وجل قبل ان توضع في القبر فتقول كهذا المتحسر رب ارجعون لعلي اعمل صالحا فيما تركت، فيقال لك كلا عياذا بالله. لا تترك حبيبك من أجل طاعة بغيضك، لا تترك ربك ومولاك وتطيع عدوك وعدو الله. فر من الذنوب إلى أرحم الراحمين بالاستغفار وبالتوبة. ثالثا، إذا علمنا أن الله غفور وغفار وأردنا من الله أن يغفر لنا، ما المطلوب؟ أن نغفر لبعضنا. عايز ربنا يرحمك، ارحم أنت الأول عشان يرحمك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ارحموا ترحموا واغفروا يغفر الله لكم. خرجه أحمد والبخاري في الأدب المفرد، وصححه الإمام الألباني في الصحيحة. وهذا رجل ربنا غفر له في الآخرة عشان كان بيعفو ويسامح، مع أنه عمل حاجة بسيطة خالص لكن أجرها عند الله عظيم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم: كان رجل يداين الناس، بيسلف الناس بالقرض الحسن مش بالفايز بالربا. كان رجل يداين الناس فكان يقول لفتاه: إذا أتيت معسرا فتجاوز عنه لعل الله أن يتجاوز عنا، فلقي الله فتجاوز عن. رواه البخاري في صحيحه. الله، سألت رب ده 1000 جنيه، بعت له ابني قل له هات الفلوس، لو لقيته مزنوق معسر، قال لك دخل علي عيد، دخل علي عيال امتحانات وعايزين دروس خصوصية، عندي كذا عندي كذا، قل له طيب هنديك مهلة كمان يمكن ربنا يعفو عنا. فلما فعل تجاوز الله عنه، إن ربنا بيحب المغفرة وبيحب العفو وبيحب الرحمة وبيحب اللي بيرحمه ويغفره ويعفو. اللهم أحبنا وأعنا على ما يجعلك تحبنا، آمين. رابعا، علامات المغفرة إيه؟ أنا عملت معاصي كثيرة جدا وتبت إلى الله واستغفرت، مش عارف غفر لي ولا لا، في إشارات كده ضوئية على الطريق تعرفني أن ربنا قبلني، قبلني كتائب ومستغفر أم لا. من علامات قبول المغفرة التوبة النصوح، وكلمة النصح عكس الغش، لها معاني كثيرة. الذي تاب توبة نصوحة كما أمر الله في القرآن فقال: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحة. يعني توبة نصوحة يعني خالية من الغش، مش توبة مزيفة، مش توبة مغشوشة، مش توبة باللسان وفقط، لا، توبة نصوح. من رزق التوبة النصوح رزق القبول إن شاء الله. لذلك واحد، وأنا قلت الكلام ده لإخوانكم ليلة أمس في شرح صفات عباد الرحمن، أحدهم سأل عالما: هل إذا تبت إلى الله تاب علي؟ قال: يا أحمق، بل إذا تاب الله عليك تبت، وفي القرآن: ثم تاب عليهم ليتوب. يبقى هو يوفقك أولا للتوبة، وطالما وفقك للتوبة الصادقة يبقى هيتوب عليك. إذ أن من رزق التوبة لن يحرم القبول، ومن رزق الشكر لن يحرم من الزيادة، ومن رزق التوكل لن يحرم من الكفاية، ومن رزق الاستغفار لن يحرم من المغفرة، ومن رزق الدعاء لن يحرم من الإجابة. طالما ربنا وفقك لهذه الأشياء يبقى سيتم فضله عليك ويوفقك للآثار المترتبة على هذه الأشياء. التوبة والمغفرة تضمن إن هي قبلت لما تندم على الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الندم توبة، والتائب من الذنب كمن لا ذنب له. رواه الطبراني في الكبير، والحديث حسن حسنه الألباني. الندم توبة، يبقى أعظم ركن في أركان التوبة إيه؟ الندم. زي ما قال: الحج عرفة، يبقى أعظم ركن في الحج إيه؟ عرفة. واحد راح السعودية ولبس الإحرام وطاف بالكعب وسعى بين الصفا والمروة وصلى ركعتين في الحجر وركعتين خلف المقام وشرب من ماء زمزم وعمل كل حاجة ولم يقف بعرفة وروح، حجه باطل. عماد الحج الوقوف بعرفة. برضو النبي قال: الندم توبة، زي الحج عرفة، يبقى عماد التوبة ايه؟ الندم. اللي ربنا قبل منه التوبة تلقى كده كلما تذكر الذنوب احترق حياء وخجلا من الله، وتنزل دموعه تغسل عن قلبه آثار ذنوبه، كتمان، يحترق، حزين جدا. وربنا وصف الثلاثة الذين خلفوا عن غزوة تبوك ووصف توبتهم فقال إيه؟ حتى إذا ضاقت عليهم الأرض بما رحبت وضاقت عليهم إيه؟ أنفسهم. يا الله، شوف الدنيا ضاقت عليهم من الندم، ونفسه ضاقت عليه، حتى نفسه كأن نفسه بقول لك بتلفظه، تتخلي معاه، انت ازاي تعمل كده في حق الله؟ ده التائب، الندم توبة، مش عمال بقى يجاهر بالمعاصي، ده انا زمان عملت وعملت وسرقت ونهبت وزنيت وضربت وبتاع، بس تبت بقى خلاص، والله ما تبت، والله العظيم ما تبت. فين الندم؟ ده انت بتفتخر بالذنوب. الندم توبة. صلى على الرسول صلى الله عليه وسلم. يبقى الندم. اثنين، ان تقلع عن الذنب. ثلاثة، ان تعزم على عدم الرجوع الى الذنب. اربعة، لو كان الذنب ده في حق العباد وترتب عليه مظالم يبقى ترد الايه؟ المظالم. يبقى الانسان لو تاب توبة نصوح بالشروط الماضية ان شاء الله يؤمل في ان الله قبل التوبة. اثنين، انه يفرح بالتوبة، فرحان اذا حدث بالذنوب بينه وبين نفسه، مش بيحدث مفاخرة، ده بيحدث عشان يعرف فضل ربنا عليه. انا زمان كنت ايه، بس دلوقتي الحمد لله ربنا اكرمني، ويتصلي الصلاة وقتها والفجر في المسجد، وربنا كرمني وحفظت ربع القرآن، والحمد لله بعد ما تبت ربنا أكرمني وحجيت وكرمني في عيالي وكرمني في زوجتي، فرحان بالتوبة والمغفرة. هو سيدنا كعب بن مالك الذي تخلف مع الاثنين عن غزوة تبوك، لما جاءته البشرى بأن الله قبل توبته عمله، قال فخررت ساجدا، سجد سجدة ايه؟ شكر، فرحان بالتوبة. فخررت ساجدا وعرفت انه جاء الفرج، فلما جاءني الذي سمعت صوته يبشرني نزعت له ثوبي فكسوتهما اياه ببشرى. عايز يكفه، قلع له هدومه، طبعا كف ثوب تاني يستر عورته، وقال له العباية والجلابية هدية. يبقى لربنا قبله بيفرح بالتوبة ويبكي من خشية الله، ولا يصيبه العجب والغرور بالأعمال الصالحة التي عملها بعد التوبة. ولذلك أهل العلم قالوا إيه؟ قالوا ممكن واحد يكون غارق في المعاصي ثم تاب، يكون أفضل عند الله ممن نشأ في الطاعة. إزاي؟ قالوا رب ذنب أورث ذلا وانكسارا، ورب طاعة أورثت عزا وعجبا واستكبارا. واحد شايف نفسه طب عملك محبط، التاني بقى اللي عمل بلاوي وتاب مهما يعمل عمل صالح مش ناسي ايه ذنوبه، يعمل بس يلا ربنا يمكن ربنا يرحمنا لعل الله أن يغفر عنه، فيفضل طول عمره يجتهد في الطاعة ولا يعرف العجب إلى طريقه أي مسلك. نعم، صلى الله عليه وسلم. كذلك من أمارات التوبة تبديل السيئات حسنات. ما ربنا قال إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات. من معاني يبدل الله سيئاتهم حسنات، قلنا في تفسيرين، الأول أن يهديهم الله فيستبدلوا بعمل السيئات عمل إيه؟ الحسنات. شو كان بيعمل سيئات؟ كان عارف طريق الشيطان فعرف طريق الرحمن، كان بيقعد على المقاهي ويروح الخمارات والسينمات تاب بقى من عمار المساجد، كانت مجالسه قيل وقال غيبة ونميمة تاب بقت مجالسه مع القرآن في مجالس العلم يذكر الله. يبقى بدل السيئات إلى إيه؟ حسنات. هذا مقبول عند الله عز وجل. لكن أنا تبت إلى الله وهو هو خربان، يعني خرفان تعبان، فين التوبة؟ لكل قول حقيقة وأمارة، فأين الأمارات؟ خمسة، ودي نقطة مهمة جدا، لازم نعرف أن في موانع للمغفرة، في حاجات بها لا يغفر لك الله، يغلق في وجهك بسببها باب التوبة وباب الرحمة وباب المغفرة. فما هي موانع المغفرة؟ واحد، الشرك بالله. اللي يموت مشرك ربنا مش هيغفر له أبدا. قال الله تعالى: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. الكلام ده يعني في الآخرة، إنما المشرك لو في الدنيا تاب ربنا يتوب عليه، بشرط أن يتوب في زمان التوبة قبل الغرغرة وقبل أن تخرج الشمس من مغربه. إنما واحد مسلم مات مسلم وعمل ذنوب قد الجبال، حرامي وزاني وقتل قتل وظالم، بس مات مسلم، هو فين؟ هو تحت مشيئة الله، إن شاء عذبه وإن شاء غفر له. الله الله، ممكن يغفر له في الآخرة؟ ممكن. ما لسه قرأ الحديث: لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفر. ما الحديث هو، ودي الآية: إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. يبقى من موانع المغفرة الشرك. اثنين، من موانع المغفرة البدعة. واحد بيعمل بدعة، فإذا علمناه وأذلنا الشبهة وأقمنا الحجة برضو مصر على البدعة، ده ربنا ما يغفرلوش. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه الطبراني في الأوسط والبيهقي في الشعر وقال المنذري في الترغيب، إسناده حسن وحسنه الألباني في الصحيحة، قال: إن الله حجب التوبة عن كل صاحب بدعة حتى يدع بدعته. كارثة. ثلاثة من موانع المغفرة إنك تفتخر بالذنوب، تجاهر بالمعاصي. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: كل أمتي معافى. اللهم اجعلنا من المعافين من المؤاخذة يا رب. كل أمتي معافى إلا المجاهرين، إلا المجاهرين، وإن من المجاهرة أن يعمل الرجل بالليل عملا ثم يصبح وقد ستره الله فيقول: يا فلان عملت البارحة كذا وكذا، وقد بات يستره ربه ويصبح يكشف ستر الله عنه. رواه البخاري ومسلم في الصحيحين. تفضح نفسك. وإن من المجاهرة، يعني المجاهرة برضو لها أصناف أخرى، واحدة ماشية في الشارع متبرجة تجاهر بالتبرج، دي مجاهرة. واحد ماشي في الشارع يتأبط امرأة أو حاطط يده على كتف امرأة مش مراته، يجاهر بالذنوب، فرح والناس قاعدة في الشارع بتشرب بانجو وبيرة وخمرة، دي مجاهرة. إذا بليتم فاستتروا. اللي بيجاهروا بالذنوب محرومون من المغفرة إلا إذا تابوا. أربعة، من موانع المغفرة طلوع الشمس من مغربها. إذا أراد الله أن يقيم الساعة أمر النظام أن يختل، النظام اللي هو عمله يأمره أن يختل، فتخرج الشمس من مغربها. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه مسلم: من تاب قبل أن تطلع الشمس من مغربها تاب الله عليه. خمسة من موانع المغفرة انك تستغفر بعد ان ينزل بك الموت. واحد بيموت روحه بتطلع يا رب طبت اليك يا رب مش مقبولة. الان وقد عصيت قبله انت لسه فاكر. زي واحد بخيل جموع منوع عمال يجمع في المال نزل به الموت قول يا خدوا كل فلوسي اتصدقوا بها على اليتام. ما ينفعش. اذا نزل بك الموت صار ما كان تملك ملكا لمين؟ للورثة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الله عز وجل يقبل توبة العبد ما لم يغرغر. بتموت قول تبت خلاص ما ينفعش. ستة من موانع المغفرة الهجران بين المسلمين ودي كارثة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس. النهاردة أعمالك تعرض على الله العمل الأسبوعي تعرض الأعمال في كل اثنين وخميس فيغفر الله لكل امرئ لا يشرك بالله شيئا إلا امرأة كانت بينه وبين أخيه شحناء فيقول اتركوا هذين حتى يصطلحا. رواه مسلم. فأنت ابدأ بالخير. لا يحل لمسلم أن يهجر أخاه فوق ثلاث يلتقيان فيعرض هذا ويعرض هذا. وخيرهما الذي يبدأ بالسلام. والله بدأ ورحت له البيت وبصت على دماغه وهو قلبه أسود عمله هو اللي ما يرفعش ذنوبه هو اللي مش هتغفر. انت عملت اللي عليك خلاص يبقى هو الذي باء بها. طيب اخيرا نعمل ايه عشان ربنا يغفر لنا؟ ما هي اسباب المغفرة؟ صلى على الرسول. من اسباب المغفرة الاسلام. فان الكافر اذا اسلم جب اسلامه جميع ذنوبه كما قال رسولنا صلى الله عليه وسلم إذا أسلم العبد فحسن إسلامه يكفر الله عنه كل سيئة كان زلفها وكان بعد ذلك القصاص. الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف والسيئة بمثلها إلا أن يتجاوز الله عنها. رواه البخاري. اثنين من أسباب المغفرة أن تموت على التوحيد. تموت وأنت لا تشرك بالله شيئا. وفي الحديث القدسي الصحيح الذي مر بنا آنفا يا ابن آدم إنك لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. ثلاثة اتباع النبي محمد. قال الله عز وجل قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. أربعة الأذان. الرجل المؤذن ده بياخد أجر ما شاء الله. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله وملائكته يصلون على الصف المقدم والمؤذن يغفر له مد صوته. المؤذن يغفر له مد صوته ويصدقه من سمعه من رطب ويابس. شوف اللي جاي دي. وله مثل أجر من صلى معه. أخرجه أحمد والنسائي والحديث صححه الألباني في صحيح الجامع. يغفر له مد صوته ده المؤذن كل شيء بيسمعه يصدقه، يقول أشهد أن لا إله إلا الله، الحجار تقول صدقت لا إله إلا الله، وأن محمد رسول الله، الجماد حتى الجماد اللي صدقت هو رسول الله، حي على الصلاة حي على الفلاح، صدقت الصلاة هي الفلاح. وبعدين ياخد مثل أجر كل اللي صلوا بأذانه، يبقى احنا نتنافس على الأذان ونتنافس على الصلاة في الصف الايه الأول. خمسة من مكفرات الذنوب وأسباب المغفرة الذكر عند الأذان. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم: من قال حين يسمع المؤذن وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا غفر له ذنبه. قول الكلام ده عن الأذان. ستة من مكفرات الذنوب إحسان الوضوء. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من توضأ فأحسن الوضوء خرجت خطاياه من جسده حتى تخرج من تحت أظفاره. أخرجه مسلم. سبعة وثمانية المشي إلى المساجد وانتظار الصلاة من مكفرات الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ألا أدلكم على ما يمحو الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ قالوا: بلى يا رسول الله. قال: إسباغ الوضوء على المكاره وكثرة الخطى إلى المساجد وانتظار الصلاة بعد الصلاة، فذلكم الرباط فذلكم الرباط فذلكم الرباط. أخرجه مسلم. تسعة الصلاة من أعظم مكفرات الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أرأيتم لو أن نهرا بباب أحدكم يغتسل منه كل يوم خمس مرات هل يبقى من ضرانه شيء؟ واحد قدامه نهر كل يوم بيستحمى في النهر خمس مرات، مهما كان وسخ هذا الرجل بعد فترة هيبقى من وسخه شيء؟ هل يبقى من ضرانه شيء؟ قالوا: لا يبقى من ضرانه شيء. قال: فذلك مثل للصلوات الخمس، فذلك مثل الصلوات الخمس يمحو الله بهن الخطايا. أخرجه الشيخان في الصحيحين. عشرة من مكفرات الذنوب صلاة الجمعة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من اغتسل ثم أتى الجمعة فصلى ما قدر له ثم أنصت حتى يفرغ الإمام من خطبته ثم يصلي معه غفر له ما بينه وبين الجمعة الأخرى وفضل ثلاث أيام. يعني تغفر له ذنوب عشرة أيام مقدما. وفي الحديث: الصلاة إلى الصلاة والجمعة إلى الجمعة ورمضان إلى رمضان مكفرات لما بينهن إذا اجتنبت الكبائر. يعني إذا اجتنبت الكبائر يعني هي تكفر الصغائر فقط، أو تكفر الصغائر بشرط أن تجتنب الكبائر. نعم. 11 من مكفرات الذنوب ركعتين تصليهما بعد الوضوء، سنة الوضوء. عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: ما منكم من أحد يتوضأ فيسبغ الوضوء، يعني يعطي كل عضو حقه في الوضوء يسبغه، ثم يقوم فيركع ركعتين يقبل عليهما بقلبه ووجهه إلا وجبت له الجنة وغفر له. 12 من مكفرات الذنوب أن يوافق تأمينك تأمين الملائكة في الصلاة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي أخرجه الشيخان: إذا أمن الإمام فأمنوا، فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. إذا قال الإمام: ولا الضالين، قولوا آمين. قولوها كده زي ما أنا قلتها، آمين مش آمين. غلط، الناس بتقولها غلط، يقصرون في مكان المد ويمدون في مكان القصر، كده غلط، كده عمر ما تأمينك هيوافق تأمين الملائكة. تقول آمين إمتى؟ لما يفرغ الإمام من الضالين، غير المضالين ولا الضالين، وتقولها كده آمين. 13، من أسباب المغفرة كثرة السجود. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما أخرجه مسلم: إنك لا تسجد لله سجدة إلا رفعك الله بها درجة وحط عنك بها خطيئة. فالناس اللي بتعمل نوافل كتير ربنا بيغفر لها أكثر من غيرها. 14، ذكر الله في دبر الصلاة من مكفرات الذنوب. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سبح الله في دبر كل صلاة 33، وحمد الله 33، وكبر الله 33، فتلك 99. وقال تمام 100: لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير. المكافأة إيه؟ غفرت خطاياه وإن كانت مثل زبد البحر. أخرجه مسلم في صحيح. عارف الزبد؟ إيه هو الزبد؟ فقاقيع الماء اللي بيحملها الموج دي ليها عد، ليها نهاية، ليها حصر. فلو سبحت في كل صلاة بعد ما تخلص 33 وحمدت 33 وكبرت 33 وقلت لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، غفرت ذنوبك وإن كانت كزبد البحر. 15، من مكفرات الذنوب قيام الليل. قال النبي الكريم: عليكم بقيام الليل فإنه دأب الصالحين قبلكم، وإن قيام الليل قربى إلى الله ومنهى عن الإثم وتكفير للسيئات ومطردة للداء عن الجسد. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني في صحيح الجامع. 16، من مكفرات الذنوب الصدقة. أولم يقل نبينا: والصدقة تطفئ الخطيئة كما يطفئ الماء النار. رواه أحمد في المسند وصححه الألباني. 17، من مكفرات الذنوب صيام رمضان. قال النبي: من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. متفق عليه. قيام ليل رمضان على وجه الخصوص. أولم يقل رسولنا: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. برضو متفق عليه. قيام ليلة القدر على أخص الخصوص. أولم يقل رسولنا: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. برضو متفق عليه. 20، من مكفرات الذنوب أن تصوم يوم عرفة. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم يوم عرفة يكفر سنتين ماضية ومستقبلة. رواه مسلم في صحيحه. صوم يوم عاشوراء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم عاشوراء يكفر سنة ماضية. رواه أحمد ومسلم. 22 من مكفرات الذنوب الحج المبرور. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما رواه الشيخان في الصحيحين: من حج البيت فلم يرفث. ما قالش كلام عيب وبحج، ما قالش كلام فاحش، راجل مش قليل الأدب. أو لم يرفث يعني لم يجامع زوجته ولم يكلمها في الجماع، هذا وذاك. من حج هذا البيت فلم يرفث ولم يفسق، مش راح يعمل ذنوب هناك، رجع كيوم ولدته أمه. ده من أعظم مكفرات الذنوب. وفي الحديث: والحج يهدم ما كان قبله. 23 من أسباب المغفرة العمرة. قال النبي صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما. رواه الشيخان في الصحيحين. وقال أيضا فيما رواه النسائي وغيره والحديث صحيح: تابعوا بين الحج والعمرة. مفيش حد بيتابع بينهما يفتقر أبدا، عمر من نفق لله تجيب فقر أبدا. تابعوا بين الحج والعمرة فإنهما ينفيان الفقر والذنوب كما ينفي الكير خبث الحديد. 24 من مكفرات الذنوب أن تمسح بيديك الحجر الأسود والركن اليماني. اللهم اجمعنا في بيتك الحرام، وأعنا على تقبيل الحجر الأسود واستلام الركن اليماني. عن عمر، عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن مسح الحجر الأسود والركن اليماني يحطان الخطايا حطا. رواه أحمد في المسند وصححه الألباني في صحيح الجامع. 25 من أسباب المغفرة أن تقتل شهيدا في سبيل الله. قال النبي: للشهيد عند الله 6 خصال، منها يغفر له في أول دفعة من دمه. رواه الترمذي والحديث حسن صحيح. 26 ذكر الله. قال النبي: أيعجز أحدكم أن يكسب كل يوم 1000 حسنة؟ فسأله سائل: كيف يكسب أحدنا 1000 حسنة؟ قال: يسبح 100 تسبيحة فتكتب له 1000 حسنة أو يحط عنه 1000 خطيئة. الصلاة على النبي من أعظم مكفرات الذنوب. قال النبي: من صلى علي صلاة واحدة صلى الله عليه 10 صلوات وحطت عنه 10 خطيئات ورفعت له 10 درجات. رواه البخاري في الأدب المفرد وأحمد في المسند والحديث صحيح. كفارة المجلس، تقوم من مجلسك فتقول: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. هذه كفارة لما كان منك في مجلسك من الذنوب. والحديث رواه النسائي وهو صحيح. العفو عن الناس، قال ربنا: وليعفوا وليصفحوا ألا تحبون أن يغفر الله لكم. السهولة في البيع والشراء، قال النبي: غفر الله لرجل ممن كان قبلكم، كان سهلا إذا باع سهلا إذا اقتضى. رواه أحمد والترمذي وصححه الألباني. إماطة الأذى عن الطريق، قال رسول الله: بينما رجل يمشي بطريق وجد غصن شوك على الطريق فأخره فشكر الله له فغفر له. طيب، احنا الى هذا الحد سنقف، نستأنف الكلام في الدرس القادم ان شاء الله. الى هذا الحد نقف، وهذا ما اعلم، والله اعلى واعلم.